العرش مكين مطاع

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس إلا ما عليها حافظ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله يفتح عليك يا مولانا بس اوعى الشمس كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترى الإنسان مما خلق، مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق. الله يكرمك، فعلا احنا يعني ضحكنا من زمان. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق،

لسانا وشفتان بالطريقة الحجازية فتح الله عليك. فلم نجعل له عينين فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدريك أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. انا عايز يا ايامنا النفس المطمئنه والنفس الاداء برضه علشان الخط والعلم الشريف وبنفس الاداء خليك معانا واقرا ما تشاء واقرا ما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.